انا الذي سادفع مصالحها وانا ادفع. هذا هو معنى الحمالة. فقريطة كان تحمل حمالة بين طائفتين اقتدرتا، فلما جاء موعد السداد لم يجد معه مالا، ماذا سيفعل؟ طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجح انه كان في صدر الاسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: اذا اتاني مال اعطيك. ثم قال: يا قبيصة، ان المسألة لا تحل الا لثلاث: لرجل تحمل حمالة حتى اذا جاء موعد الوفاء لم يكن معه، هذا يجوز له ان يسأل الناس، ورجل اجتاحت امواله جائحة فأتت عليه، هذا يجوز له ان يطلب من الناس، ورجل اصابته فاقة اي فقر فيقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه اي من ذوي العقل فيشهدون على فاقته اي على فقره فيأخذ ما يسد به حاجته. يا قبيصة، بغير هذه الثلاثة فإنما تأكل أموال الناس سحتا. الإسلام دين عزيز يعز عليه أن يرى بعض أتباعه يريقون ماء وجوههم أعطاهم الناس أو ردوهم، ويعلم الله أن غالبهم إنما يستكثر من أموال الناس لا غير. قال الله عز وجل في صفة المؤمنين الفقراء الذين لا يستطيعون ضربا في الأرض، قال عنهم: لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف هو كثرة السؤال. أول أمس كنت أقف في شارع وإذا بيد تجذبني من الوراء، فالتفت فإذا امرأة تقول: لله. هذا الموقف لا أجيد فيه حرصا، أنا تصورت أن ارتكبت جرما لأنها جذبة شديدة لله. هذه المرأة لو نظرت إليها تجدها بقوة وعافية، أين زوجها؟ أين أولادها؟ أين أبوها؟ أين أخوها؟ أين خالها؟ أين رحمها؟ أن تخرج وعن عم يفعل أولئك يلبسون الثياب المقطعة إظهارا للفقر، مع أن هذا مناف أصلا لديننا، لا يجوز لك على رأي بعض العلماء إن كنت تستطيع أن تلبس ثيابا حسنة أن تلبس أقل منها، فإنك مأمور من قبل الشرع أن تظهر أثر نعمة الله عليك. إن الله كما في الحديث الصحيح يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. السؤال لا يجوز إلا في هذه الحالات الثلاث. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما من رجل يسأل الناس إلا أتى يوم القيامة ليس على وجهه مزعة لحم. رجل أراق ماء وجهه، أراق لحم وجهه، يأتي يوم القيامة ليس على وجهه مزعة لحم. ومن حديث ابي هريره عند مسلم ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من يسال الناس استكثارا من اموالهم ليس عن ظهر حاجه، انما هو مجرد ان يجمع مالا، فانما يستكثر به نارا، فليستكثر احدكم او ليقل. من سنين نشرت في الجرائد، وان كان ما في الجرائد اخر شيء يصدق، انما هذا ليس بمستبعد، انهم ابقوا القبض على امرأة تقعد على جواز، شوال. فلما فتحوا الشوال اذا به فلوس، شوال فلوس. فلما احصوا زاد على 7000. مثل هذا النمط لا يكون لهم يوم القيامة على وجوههم مزعة لحم. انظر الى الصحابة، بليتنا اننا نسمع فلا نطيع لمسائل كثيرة. في صحيح مسلم عن ابي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى قال: حدثني الحبيب الامين. فاما الحبيب فانه حبيب الى نفسي، واما الامين فهو امين عندي، وهو عوف ابن مالك. قال: ذهبنا مع 8 نفر الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقال: الا تبايعونني؟ قلنا: يا رسول الله قد بايعناك، فعن اي شيء تبايعنا؟ قال: تبايعوني على الا تشركوا بالله شيئا، وتقيموا الصلاه وتؤتوا الزكاه، ولا تسالوا الناس شيئا. قال عوف: فكنت ارى بعض اولئك النفر يركب على دابته فيسقط صوته، فلا يطلب من احد ان يناوله، انما ينزل من على طرفه فياخذ صوته. بايعوني على الا تسالوا الناس شيئا، فيصل التزامهم انه اذا سقط صوت احدهم لا يقول: يا فلان ناولني الصوت. كانوا اذا القي عليهم الامر التزموه اطلاقا لمفاد الدنيا، واستحوذوا ان شاء الله على الاخره، لان اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم وما جاء به من قران وسنه كبيان للقران انما هذا هو سبيل الفلاح في هذه الدنيا وفي الاخره. في هذه الدنيا انه لا يستطيع رجل ان يقع راسك ولا ان يقع جناحك الا تقي، لان ترتكن الى ملك قوي. تجد دوله خلوكه ترفع راسها وتتبجح، لما؟ يقولون: امريكا معنا، روسيا معنا. وهذا مسوغ، يقولون: نعم، اذا اردنا اسلحه جاءتنا، اذا اردنا قمحا جاءنا، اننا نرتكن الى دوله عظمى. فكيف اذا اعتقدت اعتقادا عمليا ليس مجرد اعتقاد نظري انك ترتكن الى ملك الملوك الذي لا تصيبه فاقه

هذا هو الفرق بيننا وبينهم، وهو فرق لا شك بعيد جدا. المسألة اذا في شرعنا لا تجوز الا في الثلاثة الاحوال التي ذكرتها. فهل الآية هذه يمكن ان نخرج معناها على واحدة من هذه الثلاثة ام لا؟ حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها نفد الزاد وشعر بجوع، فالواجب حينئذ ان لا يتلف الرجل نفسه، فهذا يدخل تحت المسمى الثالث، ورجل اصابته فاقة، ففعلهما من الوجهة الشرعية لا شيء فيه. ولما زادا وقد اباح لك الاسلام انك اذا كنت تمشي في مكان لا يستضيفك فيه احد، فمررت على بستان يجوز لك ان تأخذ منه بغير اذن صاحبه بما يقيم اودك. لا امر انا على بستان برتقال فآكل حتى تصيبني تخمة ثم اقول اخذ شوالا او قصصا للاولاد، لا، هذا قدر زائد على مجرد الحاجة التي تحفظ بها نفسك، ولذا لم يطلب الشرع منك استئذانا. اذا فعلت شيئا او زدت شيئا اخر هذا يلزمه استئذان. اذا السؤال لا يجوز الا لحاجة، وكذا فعل الخضر وموسى عليهما السلام، فأبوا، انظر الى هذه الكلمة، أبوا مع سبق إصرار وترصد، هذا نابع من لغة كما وضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبوا أن يضيفوهما. واستقبال الضيف مستحب في شرعنا استحباب أكيد. وفي صحيح البخاري ومسلم أن أبا طلحة على ما أذكر وامرأته نزل بهما ضيف، فقال لامرأته أعندك من القرى شيء؟ قرى طعام الشراب. قالت ليس إلا قوت العيال. فقال هيئين، فلما هيأته أطفأ المصباح ووضع الطعام أمام الضيف وجعل يريانه أنهما يأكلان وهما لا يأكلان. فلما أصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عجب لكما من فعلكما بضيفكما، فنزل قوله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ولم يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. الضيافة شيء زائد على مجرد الاستطعام، تستقبله بوجه حسن، تشعره ان هذا بيته، لا تجرح بأي كلمة ولو تعريضا. وانت قاعد على السفرة مثلا نقول قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، صدق رسول الله، وهذا حديث صحيح. ولكن أهذا مكانه؟ هذا يذكرني برجل دعوه لعقد قران، فطلبوا منه بعض آية الذكر الحكيم، فقرأ قوله تعالى فإن طلقها بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا. في هذا الطلاق مرتان، نعم صدق الله العظيم، ولكن البلاغة أن يكون الكلام على مقتضى حال المخاطب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أزكى الناس وأعلم الناس وأرحم الناس إذا رأى أراد أن يعظ أصحابه موعظة جعل لها مناسبة، فيمشي مع أصحابه فيرى شاة جزيا أسدكا مقطوع الأذن ميتا ملقا على قارعة الطريق فيقول من يشتري هذا، فيعجب الصحابة ولن يشتري هذا يا رسول الله، والله لو كان حيا ما اشتريناه. لماذا؟ لأنه أسد مقطوع الأذن، هذا عيب فيه، لو كان حيا ما اشتريناه، فكيف وهو مريض؟ قال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهلك. مناسبة حتى يضمن أن الكلام قرع القلب. إن كثيرا من آفات الذين يدعون أنهم لا يراعون مقتضى حال المخاطب، يرى الناس معاملاتهم خف ومع ذلك يتكلم بالقرف والحواديت التي لا علاقة لها بمشكلات الناس. لذا تسمع غطيط المصلين وهم يسمعون الخطبة، ويخرج الرجل ينظر في ساعته متضجرا أن ينتهي هذا الخطيب. لماذا؟ الخطيب في واد، واحتياج الناس احتياج قلوبهم في واد آخر. فالضيافة أن تستقبل ضيفك ولا تقنط ولا تذكر له شيئا يحرج، فإن النظير إذا تعمد إحراج الضيف فإنه أحيانا يعاقب بالضد قصده. لا أذكر في هذا حديثا، إنما أذكر وقائعا وإن كانت طريفة عجيبة. مرة دعا سليمان بن عبد الملك وكان أمير المؤمنين رجلا أعرابيا على الغداء، جاب له كبش مشوي ووضعوه على المائدة، والأعراب أناس يغلب عليهم الجلافة بخلاف أهل الحضر أهل المدنية. فأول ما وضع ربع الجدي أمام الأعراب أسرع يأكل فيه بحرب بغيب، ومزقه وهو يأكل بلهن شديد. فقال له سليمان وكان أمير المؤمنين مداعبا، ما لك تأكله بحرب أي بغيظ كأن أمه نطحت؟ فقال له وما لك مشفق عليه كأن أمه أرضعت؟ وهو يأكل دعا رجلا أعرابيا مرة، وكانوا كرماء، ليس أنه أمير المؤمنين، إنه في وادي والخلق في وادي. قال يا أعرابي ألا تتغدى معي؟ حب وكرامة أكل الملوك لا نحلم به. بينما الأعرابي يأكل إذ قال له سليمان يا أعرابي في لقمتك شعر، أجلها شعر في الأكل. يقول له عن غير قصد اللقمة فيها شعرة نحيها حتى لا تأكلها. وقف الأعرابي مزنجرا وقال إنك لتراقبني مراقبة من يرى الشعرة في اللقمة، لا آكلتك أبدا، كأنه يعني رجل يطمع الناس جميعا في استضافته، لا آكلتك أبدا. ثم خرج من الغرفة وهو يقول للموت خير من ضيافة باخل يراقب للموت خير من ضيافة باخل يراقب عن عمد طعام أكيله. أي رجل إذا اصطبته لا تتكلم في مسائل الأكل والشرب بل شد عليه كل شويه قل إن هذا من كرم الضيافة، هذا هو القدر الزائد على مجرد الاستطعام. رجل دعا أعرابيا قال له لا، بل الأعرابي قال أنا ضيفك اليوم. قال مرحبا. فلما دخل قال لامرأته أتاني ضيف ثقيل افتحي لنا دجاجة واحدة. الرجل ومرأته ولدان وبنتان والضيف على دجاجة. قال الرجل سأحرجه أعطيه الدجاجة أقول له قسم علينا، فبالتالي لو أعطى كل واحد نصيبه فلن يجد لنفسه قسما. فلما وضعت الدجاجة وقعد الجميع قال الرجل قسم علينا أيها الأعرابي. قال وهذا يجوز؟ بل أنت رب البيت. قال لا والله لا بد أن تقسم علينا. وعقد في نيته ألا يأكل ضيفه. هنا يعاقب بضد قصده. فأمسك الأعرابي فقطع رأس الدجاجة وأعطاها للرجل وقال الرأس للرئيس. وقطع عجز الدجاجة وأعطاها للمرأة وقال العجز للعجوز. وقطع الجناحان أعطاهما للولدين ثم قال الولدان عندنا جناحان. وقطع الرجلين وأعطاهما للبنتين ثم قال والدور للزاجة، أي بقية الدجاجة هذه للزاجة، لأن الدجاجة كلها ما عدا الأطراف عند العرب تسمى دورا. قال الدور للزائر. فالضيافة نعم من كرم الشرقيين، لا أقول الشرقيين آسف في هذه العبارة، بل من كرم المسلمين لأن دينهم يحض على ذلك. فإن أتاك ضيف أكرمه وأحسن نزله. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح على ضبط الشيخين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم بينما هم جلوس سيطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع الرجل تنصف لحيته ماء متوضئ. ففي اليوم الثاني قال نفس العبارة، وفي اليوم الثالث قال نفس العبارة رجل من أهل الجنة وهو هو. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص لأرين هذا الرجل وكيف وصل أن يكون من أهل الجنة. فقال له يا فلان إنه حدث بيني وبين أبي شحناء فأقسمت ألا أبيت في البيت ثلاثا، فهل استبقتني؟ قال نعم. فاستضافه الى اخر الحديث. الشاهد قال هل تستضيفني ثلاثا، اللي هم حق الضيف على نظيفه ان يستقبله الثلاثة الايام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فابوا ان يضيفوهما فوجد جدارا يريد ان ينقض فاقامه وجد جدارا مائلا يريد ان ينقض ان يسقط فاقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. في المرات القادمه ستعلم ان هؤلاء الناس عوقبوا من الله عز وجل باقامه الخضر لهذا الجدار. انا ذكرت ان المرء ان عقد في نفسه لؤما انه يعاقب بضد قصده، فلما ابوا ان يضيفوهما اقام الخضر الجدار، فحرم اهل القريه من شيء ثمين جدا سنعلمه بعد ذلك ان شاء الله. فلما استكمل موسى عليه السلام الثلاثه الاشياء قال له الخضر من كثره اعتراضه هذا فراق بيني وبينك، فانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهنا يقول النبي عليه الصلاه والسلام رحمة الله علينا وعلى موسى لو أنه صبر لرأى من صاحبه العجب، غير أنه أخذته زمامة منه. وقلنا في الجمعة الماضية أن هذا الحديث فيه مشروعية الترحم على الأحياء. يقال فلان رحمه الله وهو حي. هذا يذكرني بشيء سمعته أليم. جواز الترحم على الأحياء مستحب بدلالة هذا الحديث، أو على الأقل مباح لا كراهة فيه. قرأت في الجريدة أن المقرئ فلان الذي يقرأ القرآن والمشهور وما زال حيا أقام دعوة على المذيعة فلانة لأنها وهي تقدم صوته في الإذاعة قالت يتلو علينا من آيات الذكر المرحوم فلان. أقام دعوة على المذيعة يطالب بتعويض، كم تتصورون؟ 10,000 جنيه. لماذا؟ لأنها قالت المرحوم. فلماذا تتأذى أيها القارئ؟ لأنه خسر. معنى أنه مات إن مفيش دعوات تأتي، تعالى اقرأ الصوان الفلاني. وهذا سبب لي خسارة مادية ومعنوية عند أحبائي. إيه هذا؟ رؤوسهم بهذه المثابة، وأنا لا أدخل في قلوب الناس، انما عن سبر ما يحدث. كلما تجد قارئا للقران الكريم بكل اسف في هذا العصر يبغي وجه الله عز وجل، انما هذا يظهر من جمله اعماله. ولا اعلم على حد قراءتي وسؤالي للناس الذين يخالطونهم ومنهم ثقات اثق بنقلهم، لا اعلم الا رجلين اثنين كل من عرفهما امتدحهما واثنى عليهما بدين وتقوى وبعد عن المال. الشيخ محمد رفعت رحمه الله، الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى، هذان الرجلان والاخير منهما الشيخ المنشاوي ذهبت الى بيت ابيه مخصوص لاسال عن حال هذا الرجل، فما سمعت الا خيرا من كل من قابلني بدون استثناء على كثرة سؤالي. لذا تجد ان الله عز وجل ينسأ في اثر هذا الرجل فمحبوب ومترحم عليه. وكذا عاقبة الإخلاص، إن لم تبدو في حياتك فإن الله عز وجل ينسوها لك كلما ذكر اسمك. قيل رحمه الله رضي الله عنه وبين كل هؤلاء المتوحدين لعل نفسا صالحة يقبل الله عز وجل منها. نسأل الله تعالى أن يقينا شر أعمالنا وأن يقينا الزلل وأن يغفر لنا خطيئاتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.